نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: فلم تحرم البقرة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. الآيات إنها عقبة قحمة شديدة يصعب اجتيازها إلا بالإيمان والعمل الصالح إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من ورائكم عقبة كأولى لا ينجو منها الا كل مخف. ان من ورائكم عقبة كأولى صعبة يصعب اجتيازها لا ينجو منها الا كل مخف. فقالت أم الدرداء: ما لك لا تطلب يا أبا الدرداء كما يطلب الناس؟ ما لك لا تطلب كما يطلب الناس؟ قال أبو الدرداء رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من ورائكم عقبة كهودة لا يجوز أن يمثلون. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من ورائكم عقبة كهودة لا يجوز ولا يجتازها لا ينجو منها لا يجوزها المسترون الذين أثقلوا أنفسهم في أمور الدنيا بمتاعها أثقلوا أنفسهم في هذه الأمور الدنيوية. لذلك حينما قال الشهر: ما لك لا تطلب كما يطلب الناس من طعام من شراب من لباس من هذه الأمور التي من زينة الحياة الدنيا لما لا تطلب. فذكر لها أبو الدرداء رضي الله عنه وعن زوجته ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي كان حافزه ومحركه ودافعه في الأمور. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعته يقول: إن من ورائكم عقبة كهودة لا يجوزها المبطلون. فأنا أريد أن أتحقق، لقد كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان حافزه ودافعه لئلا يقف لئلا يغرق في الطرف لئلا يبقى في الطرف لئلا يستنكر في هذه الطلبات من أمور الدنيا لا أجمل أن يكون النفس هو الذي يحجزنا، هو الذي يدفعنا، هو الذي يسكتنا، هو الذي يجعلنا في إقدام، هو الذي يجعلنا في حجام. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث وقال: فأنا أريد أن أتخفف. فهلا تخففنا أيها الأخوة؟ هلا تخففنا من هذه الدنيويات؟ فكم من الناس ينطلق في تجارته وبيعه لا يريد أن يتخفف، يريد أن يستزيد، يريد أن يجيب عصيب، يريد أن يكون له المزيد من غير أن يسأل أهو في زينة أو في نار أم الحرام، أم الحرام أخذ هذا المال أو استزاد. فأنا أريد أن أتخفف، أريد أن أتخفف. ذكر هذه العقبة الشعور، فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. كيف يقتحم العبد هذه العقبة إلا بأن يكون لله عبدا عز وجل، إلا أن يذكر الله عز وجل في كل أمر وفي كل شأن. وهو أبو أسماء يحدثنا حينما دخل عند أبي ذر رضي الله عنه يقول: دخلت عند أبي ذر رضي الله عنه وعنده زوجة سوداء مسجبة، يعني يظهر فيها أثر الجوع، وفي رواية منشنة ليس عليها أثر المحاسن ولا السلوك، أي التزيج. فقال أبو ذر رضي الله عنه: ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه السويداء؟ إنها تأمرني أن آتي العراق، فإذا أتيت العراق مالوا علي بدنياهم، وإن خليلي عليه الصلاة والسلام قد عاهد إلي أن دون جسر جهنم طريقا ذا وحد ومذلة، يعني ذلك لا تثبت عليه الأقدام، أن دون جسر جهنم طريقا ذا وحد ومذلة، وإنما أن نأتي عليه هذا الطريق وهذا الجسر وفي أحمالنا اقتدار واضطمار، يعني أحمال خفيفة، نريد أن نمر فوق الطريق وفوق الجسد دون جسد جهنم طريقة، أن نمر فوق هذه الطريق ومن على هذه الطريق، وفي أحمالنا اقتدار نقتدر على حملها. كيف نفعل؟ عقبة. وفي أحمالنا أن تكون أحمال ثقيلة، أن تكون أحمالنا ثقيلة، وفي أحمالنا اقتدار واضطمار خفيفة جدا لا تكاثر. أحرى أن ننجو من الناس ونحن مواثير، يعني ونحن مثقلون بالأحمال، وإن خليلي صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي أن دون جسر جهنم طريقا لا بحض ولا ذلة، وإننا أن نأتي عليه وفي أحمال اقتدار واضطرار. أحرى أن ننجو من أن نأتي ونحن الرقيق مثقلون بالأحمال. فهلا عقلنا؟ وهلا سفرنا؟ وهلا ذكرنا ذلك الطريق وذلك الجسد وتلكم العقبة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن من ورائكم عقبة سعودة. ماذا أعددنا لهذه العقبة؟ ماذا أعددنا لاجتيازها؟ ماذا أعددنا لجسر جهنم؟ جسر طوق جهنم كحد السيف لا يمر عليه إلا أهل الإيمان وأهل الصلاح، أهل التقوى وأهل النقاء الذين جاهدوا أنفسهم. ماذا أعددنا لهذه العقبة؟ إن ورائكم عقبة جودة. قبل أن تنظر، قبل أن تتكلم، قبل أن تتاجر، قبل أن تزرع في الزواج، قبل أن تزرع في الطلاق، قبل أن تزرع في الأمر فعلا أو تركا، تذكر هذه العقبة، تذكرها لتنجو. فلا ينفعك مال ولا بنون، لا عشيرة، لا قبيلة، لا زكاة، لا شهادة، لا نداء، لا سلطان، لا ذات. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونحن إذ بلغنا شطر هذه الأيام التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت في بعض الخطب السابقة حضر هذه الأيام، فعلينا أن نسأل أنفسنا ماذا فعلنا فيما مضى؟ هل كنا نيام؟ أم كنا من أهل المثابرة والجد والعمل؟ وماذا نخطط لما تبقى من هذه الأيام؟ فمن شاء استمر على هذه الأيام وهو نائم خشي أن يكون محروما، إذ هو نائم عند الموسم، عند الموسم العظيم إنه نائم. فماذا يقول القائلون عمن نام وأغلى من المجوهرة والدرهم والذهب أمامه وهو نائم عندها لا يبالي؟ ماذا يقال عن هذا الإنسان؟ فوالله إنها لأغلى من الذهب وأغلى من الجواهر. وقد قال عليه السلام: الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، إنه لأغلى، إنها لأغلى من ذهب هذه الدنيا ومن فضة الفضة التي توجد في هذه الدنيا. فماذا سنفعل فيما تبقى؟ فعلينا أن نجاهد أنفسنا لنعمل الصالحات وأن نبذل كل خير وبر. عسى الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لشر بلاد الخير والعباد.